هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا في عالم منصور الرحباني، الشاعر والموسيقي والملحن والفيلسوف والباحث عن الحقيقة والمتأمل في الذات والناس والكون من خلال صفحات ديوانه أنا الغريب الآخر. يقول منصور الرحباني في قصيدة عنوانها شمس الينابيع: سكناي في مطالع القصائد، شمس الينابيع أنا، شعائر الصيف أنا، وكلما تحطمت ريح على بحر أنا، لي في الهنيهات مجيء ولي انقضاء، أحضر في التراب في الأعشاب في أجنحة الطير وفي الهواء، أرحل في التراب في الأعشاب في أجنحة الطير وفي الهواء، أنا هو التحولات والجذور والأعماق، رأيت كل لحظة سمعت كل همسة، سكنت في التعاطف الخفي بين الحزن والأوراق بين الطير والسفر، سكنت بين الصمت والنعاس والقمر، رأيت دمع صخرة وجعت مع سوسنة قطفها الصبي في الحديقة، أنت كما نئن نحن، ماتت كما نموت نحن. منذ متى؟ منذ البدايات أنا صحوت، يندهني الصوت، ألبي الصوت، توجه الوجود في حيثما تندفع العناصر، وامرأة تتبعني كالموت حتى الموت. وفي قصيدة ثانية عنوانها امرأة الليل يقول منصور الرحباني: في بيتنا ترتعش المسافة، تستوطن الأبعاد، ما بين كرسيين فيه نهر وغابات وعمر ضائع يسافر، فللثواني خبب الوحش وللصمت على العنق أظافر، ما بين وجهينا بحار تصعد وامرأة عبيرها يغرق المراكب، يجيء من مشارق الأرض من المغارب يجيئني بالزهر كل يوم، بسيفه الطويل كل يوم، بحزن من سافر قبل النوم، يجيئني بالموت كل يوم، يجيء كل ليلة يفترش الأعماق والحشائش المائية، والسمك الجائع في البحيرة يفترس القمر، يجيء كل ليلة يجيء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.